أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها بأساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد هذه أبدا وما قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون وما خلق أنفسهم وما كنوا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع صدق الله.